والآن نأتي على ذكر بعض الأمثلة للأدلة التي يستدل بها هؤلاء القوم حتى ننزل من أبراجنا العاجية التي نطلق من خلالها الأحكام ونتصور حقيقة ما يقوله هؤلاء. فإن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره. وقد قلت لبعض من يجادل في هذه المسألة أنك ربما لو سمعت استدلالات القوم أو بعض استدلالات القوم لتفاجأت بها ولم تحر جوابا، ولعلها هي أول مرة تطرق سمعك فلا علم لك بها أصلا، فهو مجرد تقليد لما يسمعه من الشيخ فلان والكاتب فلان والمؤلف فلان إطلاق أحكام هكذا جزافا. ويظن أن القوم يقول نحن نعبد الأولياء ونعبد الصالحين ونحو ذلك. فمن أدلة القوم ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة أمنا هاجر عليها السلام عندما تركها الخليل عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله، فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. الحديث إلى أن قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز الحديث. وجه الدلالة عندهم من هذا الخبر أنها لم ترى صاحب الصوت ومع هذا استغاثت به، فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، يقولون فاستغاثت به، ويستدلون بالآية في كتاب الله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فقال ليس كل استغاثة هي شرك بالله تبارك وتعالى، وينسبون إلى فلان وفلان أنه قادر أن يفعل كذا وكذا، فإن الله تعالى أعطاه وآتاه وهو مستجاب الدعاء، ويحتجون بالآية من قول الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فقالوا الأولياء والصالحون ليسوا كغيرهم، هم لهم مكان عند الله تعالى والله تعالى يستجيب دعاءهم ويجري على أيديهم من الخير ما لا يجريه على يد غيرهم ويعطيهم من الكرامات ما يكرمهم به ما لا يعطي غيرهم إلى غير ذلك. فهذا الحديث الآن نعم استدلالهم به باطل وضعيف والرد عليه ميسور قريب بحمد الله عز وجل كما بيناه في الدروس بحمد الله تعالى، لكن هو استدل الآن بلفظ صريح فقالت أغث، إذن هي تستغيث الآن والرجل في الآية يستغيث، وهنا يأتي السؤال هل الاستغاثة هنا هي من العلم السمعي أم العلم العقلي؟ إن قالوا العقلي فهذا حج عليهم. لماذا؟ لأن الصبي مفطور مجبول على أنه إذا حزبه أمر استغاث بأبيه أو أمه، والاستغاثة بمعنى الاستعانة، ولكن تفصيل هذا هو أمر علمي إنما يعرف من قبل الشريعة، فكيف نميز أن هذه استغاثة شركية وهذه استغاثة غير شركية؟ الله تعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذه استغاثة، وهناك قال فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، كيف أميز بينهما؟ في الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذه مسألة سمعية مسألة علمية بحتة مصدرها السمع مصدرها الشرع على سبيل المؤمنين، فجعلوها مسألة عقلية تدرك هكذا بالعقل، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. مما يستدلون به أيضا الأثر الذي جاء من طرق عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء من حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. الأثر له عدة ألفاظ، مما يحتجون به اللفظ الوارد في حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. لاحظ يقول هذه استغاثة استغاثة بمن لا تراه ولا تعلم مكانه، يقول هذا على جواز، فإن هناك عباد آتاهم الله تعالى، خولهم الله، مكنهم الله من ذلك، والله تعالى أذن بدعائهم وندائهم، فأنت تقول يا عباد الله يحبسوا فناديهم. في حديث عتبة بن غزوان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. لاحظ، أغيثوني أغيثوني، يناديهم ويستغيث بهم. فهذه أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، فبدل أن تبادر تكفيرهم بادر يا بيان الأمر لهم ومعرفة حقيقة هذه الأحاديث من صحتها أو ضعفها، أو إذا كانت صحيحة كيف يكون توجيهها على ما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. لا، أن تبادر لتكفيرهم، هذه شبهة يجب إزالتها. فالرجل يستدل الآن، فهذا الحديث يعني الإنسان إذا انفلتت منه دابة أو أضاع شيئا في مكان خال ليس فيه ناس وهو بفلات أو نحو ذلك، أو ضاع منه شيء أو ضل طريقا، فإنه ينادي بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هكذا يقولون، فيعين هؤلاء العباد في الأرض، يقولون هذا على العموم، إنسا كانوا أو جن أو ملائكة، فتحبس الدابة أو يوجد أو توجد الضالة أو نحو ذلك ويهتدي إلى الطريق ونحو ذلك. فهذا من استدلالاتهم. النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث كما في الأذكار قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه أفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. لاحظ، هذا إمام مشهور من أولي العلم وكثير من الناس على كتبه الآن، انظر ماذا يقرر في هذا الخبر، وأنت تبادر للتكفير مباشرة. وفي مسالم أحمد برواية ابن عبد الله يروي عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حججت 5 حجج فضللت الطريق وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق. لاحظ ماذا يقول، يقول: فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق. المناوي لما شرح هذا الحديث ماذا قال؟ إذا انفلتت دابة أحدكم، أي فرت وخرجت مسرعة بأرض فلاة، أي قفر لا ماء فيها، لكن المراد هنا برية ليس فيها أحد كما يدل له رواية ليس بها أنيس، فلينادي بأعلى صوته يا عباد الله احبسوا علي دابتي، أي منعوها من الهرب، فإن الله في الأرض حاضرا، أي خلقا من خلقه، إنسيا أو جنيا أو ملكا لا يغيب، سيحبسه عليكم، أي الحيوان المنفلت. فإذا قال ذلك بنية صادقة وتوجه تام حصل المراد بعون الملك الجواد. لاحظ، هذه تقريرات عن علماء وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحاديث عن جبر من الصحابة رضي الله عنهم. أنت مطالب أن تبين حقائق هذه المسائل، لا أن تبادر للتكفير، فهل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر؟ ومن ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. وجاء في غير هذا الكتاب أنه قال: ومحمدا، فانبسطت قدمه. وفي رواية عند ابن السني في عمل اليوم والليلة فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمدا، فقام فمشى. وجاء في العلل للدارقطني فقال: يا محمدا، فانتشرت فقام. يقولون نادى محمد، استغاث بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانبسطت قدمه مباشرة. وفي الباب أيضا حديث الضرير معروف بحديث المال بن حنيف وله روايات وطرق، وفي الباب غير ذلك. هذا مقالهم، ويحتجون ويستدلون، أنت مطالب برد الشبهة وتفنيدها وبيان وجه الحق والصواب فيها. وكما تقدم معنا هؤلاء أقوى حالا من المؤولة الصفاتية، أولئك عندهم آراء وتأويلات ويحتجون باللغة ويتلاعبون بالأمور، وهؤلاء يأتون بآيات وأحاديث يقولون أنتم تقولون شرك ونحن نقول ليس بشرك، هذا جائز. وكذلك مسائل التبرك ينقلون فيها أقوالا عن بعض الأئمة كإمام أحمد وغيره. فالشاهد أن هذا الباب يحتاج إلى تقوى لله عز وجل، ويحتاج إلى معرفة حقائق قول القوم. وقد جمعت شبههم والأدلة التي يستدلون بها فبلغت عندي إلى 32 دليلا، وربما تزيد إلى أكثر من ذلك، فقد ذكروا أدلة كثيرة في الباب. نعم كثير منها ضعيف وكثير منها مؤول على وجه خطأ، ولكن هذه الأدلة مذكورة في كتب أهل العلم، هي أحاديث موجودة في الكتب وأقوال لبعض العلماء والأئمة، فأنت مطالب بأن تبين هذه الحقائق وأن تكشف عن وجه الصواب فيها، لا أن تبادر التكفير هكذا جزافا دون معرفة ما يقوله المخالف لك في هذا الباب. وقد رددت بحمد الله تبارك وتعالى على كل هذه الشبه بحمد الله عز وجل، لكن الأمر جد ليس بالهزل ويحتاج إلى روية وبصيرة وجمع للمادة العلمية للرد على هذه الشبه وهذه الحجج لبيان بطلانها وبيان حقيقة الأمر فيها. فهذه أمثلة فقط، ومن أراد المزيد فيمكن أن أعطيه التسجيلات الصوتية لمجالس التوسل وأعطيه الملف الذي يذكرون فيه هذه الشبه، ومبسوط عموما موجود في مواقعهم، لو دخلت وبحثت عن حجج المتصوفة فيما يفعلونه تجد لهم أدلة هناك. وقد ذكرت لبعضهم في بعض المراجعات والمناظرات والمحاورات بعض هذه الأدلة فلم يحر جوابا، فتفاجأ فيها، ما ظن أن هناك دليل أصلا عند القوم، ويظن القوم يقول نحن نعبد الأولياء ونعبد الصالحين ونزلهم بمنزلة من يعبد اللات والعزة ويعبد أمانات الثالثة الأخرى ومن يعبد الأصنام والأحجار والأشجار إلى غير ذلك، ظن أن القوم ليس عندهم شيء مطلقا، إنما الشيطان أوحى لهم بهذا فعبدوا هذه الأشياء من دون الله عز وجل، وينزل عليهم قول الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.